تدار حورة وين دي عمرة حورة ابي خلولا نزل على دي تساعد ببيت تدار حورة وين دي عمرة حورة خلولا نجل على دي تساعد ببيت راديو داغستان عمرو يا شو خارشيت أسامة بصولة يقل خزمة هاتو بيت شاشيدي على طولي وإمن صورة رابو دير كارانجا خينا بخير طولي يقل خينا لقو دير ورغلا وريكا شراخ شولي حسرتاي حرينا بابا دي دار حورة وين